نقول له اه، لان معنى اتق الله اجعله بينكم وبين عذابه وقايه، لانه من تستنلفه ومن عذابه النار. فلما يقول اتق النار يبقى ماشيه منطقيه ولا لا؟ لان احنا قلنا الحق له صفات جمال وهي التي تاتي بما يسر وينفع، مش كده؟ نقول البسط، نقول المغفره، نقول الرحمه، كل دي صفات ايه؟ صفات جمال. صفات القهر بقى ذو انتقام وجبار ومش عارف ايه، صفات الايه؟ الجلاء. كل صفه لها مطلوب، مش كده ولا لا؟ كل صفه لها ايه؟ مطلوب. فعندما يجني بالانسان يبقى التجلي في صفات الله لصفات الجلال ولا لصفات الجمال؟ لصفات الجلال. لصفات ايه؟ يبقى اتقوا صفات الجلال ومتعلقاتها من الله. صفات الجلال من جنوبها النار. يبقى اذا ما يؤدي بعدها اتقوا الله واتقوا النار ولا لا؟ اتقوا الله الذي اليه تحشرون. اياكم ان تفهموا انكم الفلسطين بخلقكم من الله. هو فلسطين ادتكم حته ايه؟ كده شويه، يبقى بقى شويه حريه، انما حريه بين قوسين، قوسين قهريين. انت ما تحكمتش في ميلادك ولا تتحكم في وفاتك، ادي قوسين اثنين. الحياه بين ايه؟ بين الميلاد وبين ادك شويه حريه في الحكايه دي. يقول لك ما دام محكوم بقوسين قهريين اياك ان تغتر بانك انت مختار فيما بينهما، فانت محكوم بقهرين، قهر انك منه بدات وقهر انك اليه تعود. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس. جعل يعني بينا ووضح وقال الكعبه دي محرمه ولها كذا ولها كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نعم. او الجعل ايجاد صفات للاشياء بعد ان تكون ذات الماده موجوده. يعني خلقكم وبعدين جعل لكم الايه؟ السمع منك والبصر ايه منك. يبقى المعنى العام ايه؟ خلق. وبعدين عمل حته منك ايه؟ وحته منك سمع، حته منك ايه؟ لسان. يبقى ده جعل. اذا كان الامر الموجود طرأ عليه شيء، فجعل الله الكعبه البيت، الكعبه ايه؟ البيت الحرام قياما للناس. اولا كلمه كعبه كل الاسماء ماخوذه من المحسات، يعني اي شيء معنوي بيؤخذ منين؟ من المحس. الكعبه هي الكعب هو الشيء الناتئ عن المتساوي، يعني حاجه ناتئه كده نسميها زي ايه؟ زي الكعبين في الرجلين، حته ناتئه كده يعني حته من ايه؟ مرتفعه. ولذلك البنت تفضل بنتي ونقول عليها بنت ولا طفله لحد ما يبان ايه؟ استاديين ويطلعوا كده، نقول ايه؟ بقت كعاب. كعاب يعني ايه؟ استاديينها بانوا زي الكعبين كده، بقوا ايه؟ اسمها الايه؟ اسمها كعاب. يبقى الكعبه نتوء، النتوء ده اللي هو الارتفاع. الارتفاع ده في النتوء هو علامه البيت مش هو البيت. ازاي؟ ام قال لك لان البيت ده مساحه، والمساحه ملهاش دعوه بالارتفاع. الارتفاع ده يدخل فيه الحاجه. احنا لما بنجيب مساحه حاجه بنضرب الطول في الايه؟ او الضلع في نفسه كان ايه؟ مربع مثلا، مش كده ولا لا؟ على الارض. او مثلث بنضرب القاعده في الارتفاع ونقسمهم على ايه؟ على اثنين مثلا، دي المساحه. لكن انا عايز اعمل لها جرم ببعد ثالث. بعد ثالث يعني ارتفاع. انتقلت من المساحه الى ايه؟ الى حجم. الحجم ده ولذلك هناك في الايه اللي شرحناها زمان، واذ يرفع ابراهيم القواعد من يرفع، بيعمل البعد الهو البعد الثالث، بيعمل لها حجم. وان رفعها 20 متر هي البيت هو مساحته، 5 متر هو البيت مساحته. اتمسحت المباني دي كلها تبقى الايه؟ هو البيت موجود. يبقى البيت لايه؟ مساحه. خلاص؟ لما يجي يبني عليه حاجه يبقى ده ايه؟ حاجه. يبقى الكعبه اللي هي البيت الايه؟ ايه اللي يدلك على المساحه؟ المباني دي. خلاص كده؟ اذا فالمباني دلالته على مين؟ على البيت. طيب الكعبه البيت الحرام، كلمه هديه